بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 23 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 22 من شهر جماد الأولى سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وذكر محقق المسند أن إسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح أهل العلم له، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم، المقصود بصلة الرحم هو أداء الحقوق الواجبة للأرحام من الزيارة والإعانة على الخير والمعروف والمواساة لهم وإعانة المحتاج والوقوف بجانب الأرحام من جهة التكافل والإصلاح لهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما يدخل في الإحسان فهو مما ينبغي أن يراعى في حق الرحم. وذكر هنا أيضا عطفا على صلة الرحم قال: حسن الجوار. وحسن الجوار هو الإحسان إلى الجار والقيام بأداء حقوق الجيران من كف الأذى وبذل المعروف وإعانة الجيران على الخير، من ذلك إلقاء السلام وعيادة المريض. هذا من حقوق المسلمين على بعض من حيث العموم، لكن يتأكد في الأرحام وفي الجيران. وحسن الجوار أي حسن معاملته وأحسن إلى جاره. قال: يعمران الديار. هذا من الثواب الدنيوي لهاتين الخصلتين، وهما صلة الرحم والإحسان إلى الجار. يعمران الديار أي يحصل بهما عمران البلدان والديار لما يحصل بسبب ذلك من الخير والبركة وتوفيق الله عز وجل. وكذلك المسلمون إذا قاموا بحقوق بعضهم لبعض رزقهم الله ونزلت الأمطار وكثر الخير وعمت الأرزاق وحصل بهذا نفع تعمر به الديار ويحصل بها يحصل فيها الخير والبركة. وبضد ذلك يحصل يعني دمار الديار بمعصية الله وبترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن عمران الديار والبلدان يكون بطاعة الله تبارك وتعالى وبالقيام بحق الله تبارك وتعالى والحقوق التي شرعها الله عز وجل، ومن ذلك حق الرحم وحق الجوار، ويزيدان في الأعمار، يزيدان في الأعمار. هذا كما تقدم في الأحاديث أن صلة الرحم يعني تزيد في العمر وينسأ له في أثره، فهذا مما دلت عليه الأدلة. تقدم معنى زيادة العمر، قال بعض أهل العلم يحصل في الأعمار بركة وخير، وقيل أن هذا يكون بالزيادة فيما كتب في صحف الملائكة، فإن الله عز وجل يقدر لهذا الجنين وهو في الرحم عمره، كما جاء في حديث ابن مسعود فيسأل الملك عن عمره وأجله وشقي أم سعيد، فيزاد في هذا العمر المقدر في صحف الملائكة. وهذا هو المعنى المعروف عند أهل العلم في معنى قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، لا محو فيه ولا إثبات. وهذا دليل أيضا الثواب العاجل لهاتين الخصلتين، وهما صلة الرحم والإحسان إلى الجار، مع الثواب عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وثواب الآخرة أعظم من ثواب الدنيا. ولكن الله عز وجل بحكمته جعل الثواب منقسما على الدنيا والآخرة، فمن ثواب الدنيا سعة الأرزاق وطول الأعمار وعمران الديار وانتشار الخير وكل ما فيه نفع للناس، إنما هو من آثار الأعمال الصالحة التي إذا قام المسلمون بعبادة الله وأدوا الحقوق عمهم الخير وحصل لهم الانتفاع بهذه الأمور، لأن الله يعجل لهم ثوابهم في الدنيا مع ما يدخر لهم من الثواب العظيم والأجر الجزيل عنده يوم القيامة. والنوع الثاني هو الثواب يوم القيامة، وهو عندما يدخلون الجنة ويرزقهم الله عز وجل من نعيمها ومن درجاتها، فيرفعهم درجات بما قدموا من الأعمال الصالحة التي هي سبب في رفع درجاتهم في الجنة. قال المصنف رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف، الصنائع جمع صنيعة أو صنيع، والمقصود بذلك بذل المعروف وأنواع الخير التي تدخل في المعروف، والمعروف هو كل ما عرفه المسلمون من دينهم أنه من الخير، ويشمل هذا الإحسان للمسلمين ببذل المعروف والخير لهم في العلم والدين والنصح لهم والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال ووعظ المقصرين، تذكيرهم بالله عز وجل والدار الآخرة، هذا داخل في المعروف. وكذلك الإحسان للمسلمين في الدنيا بإعانة المحتاجين ومواساة المنكوبين والتصدق على الفقراء والمحتاجين وكفالة الأيتام والإحسان إلى الأرامل إلى غير ذلك من أنواع المعروف التي هي معروفة عند المسلمين أنها من الإحسان ومن أبواب الخير. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومصارع السوء المقصود بذلك المصارع جمع مصرع، ومصارع يعني مصارع أهل السوء الذين يموتون على عمل غير صالح، فهذه الصنائع صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ويرجى لأصحابها أن يختم لهم بخير وأن يموت صاحب المعروف على خير وعلى استقامة، كما أنهم بذلوا المعروف فإن من ثواب ذلك أن الله عز وجل يمن عليهم بالثبات على الدين وأن يقبضهم على استقامة وعلى خير. تقي مصارع السوء يعني تمنع مصارع السوء، وهذا دليل على أثر الأعمال الصالحة في حسن الخاتمة وفي الوقاية من سوء الخاتمة. قال: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب، والمقصود بصدقة السر هو أن يخفي المسلم صدقته ويجعلها فيما بينه وبين الله عز وجل، وهذا دليل على قوة الإخلاص، كما جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذا دليل على قوة الإخلاص. فصدقة السر يعني لها أثر عظيم في إطفاء غضب الرب، وغضب الله تبارك وتعالى هو أثر من آثار الذنوب، إذا ما ارتكب الناس الذنوب فإن الله عز وجل يغضب ويسخط لارتكابهم للذنوب، وهذا دليل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الغضب. وصفة الغضب لله تبارك وتعالى من الصفات الفعلية التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة وأجمع العلماء عليها، وغضب الله ليس كغضب المخلوقين، هذه قاعدة مقررة في كل الصفات أن الله يتصف بصفات كمال وهي لا تشبه صفات المخلوقين، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه صدقة السر تطفئ غضب الرب، يعني تمحو هذا الأثر وهذه العقوبة من الله تبارك وتعالى، وهذا الدليل على أن الأعمال الصالحة لها أثر في تكفير الذنوب، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالإنسان إذا أساء يجب عليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يفعل من الخير ما يمحو السيئات، فإذا أذنب ينبغي له أن يعالج هذا الذنب وهذا الخطأ وهذا التقصير بفعل الخير والإحسان للمسلمين من الصدقة، وكذلك العبادات فيما بينه وبين الله من القيام والصيام وسائر أعمال البر، فهذه تطفئ غضب الله وتمحو أثر الذنب، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذه كفارات للذنوب، فكفارات الذنوب كثيرة وهذه منها، وهو الحسنات التي تذهب بأثر الذنوب إما في الدنيا وإما أن تقي أصحابها يوم القيامة العقوبة من الله، فترجح كفة الحسنات بالسيئات، ويستحق صاحب هذا الوزن بفضل الله وبتوفيقه أن يدخل الجنة بوعد الله تبارك وتعالى. قال: وصلة الرحم تزيد في العمر. صلة الرحم تزيد في العمر، وهذا كما تقدم أن صلة الرحم يعني تزيد في العمر على ما تقدم تفسيره، ويرجى لهؤلاء الذين يصلون أرحامهم ويبرون والديهم أن تمتد أعمارهم وأن تطول أعمارهم وهم في صحة وعافية وفي إيمان وتقوى، ولا شك أن هذا من أسباب الخير، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. فإذا طال العمر ووفق الإنسان إلى الأعمال الصالحة هذا دليل خير، وأما طول العمر من غير عمل صالح فليس بدليل على الخير، بل شر الناس من طال عمره وساء عمله، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وبين المرتبتين من قصر عمره مع حسن العمل وهذا على خير، ومن قصر عمره مع سوء العمل وهذا دون الذي طال عمره مع سوء العمل، فهذه أربع مراتب. فطول العمر لا شك أنه إذا كان في طاعة واستقامة فإن هذا خير عظيم، يوفق الإنسان لأداء هذه الصلوات في عمر مديد يطول، ويصوم رمضان ويحج ويقوم بالأعمال الصالحة يبادر إليها ويزيد من أعماله الصالحة عند الله تبارك وتعالى، فهذا خير. وطول العمر أيضا يعني له أثر في يعني توفيق الله عز وجل العبد، لأنه كلما طال عمره وتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة رفعه الله وقربه حتى يفتح عليه في حال كبر السن من أبواب الخير والتوفيق ما لم يكن قبل ذلك لمداومته على طاعة الله. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن الخمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع الرحم، ولا كاهن، ولا منان. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وقال المحققون حسن لغيره، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال: لا يدخل الجنة صاحب خمس، أي خمس خصال: مدمن الخمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان. وهذا الحديث ككثير من الحديث التي ترد في الوعيد على بعض الذنوب والكبائر: لا يدخل الجنة كذا وكذا، وهذا محمول عند أهل العلم على الوعيد، وأن هذه الذنوب معلوم أنها لا توجب الكفر، فإذا مات عليها وهو على التوحيد لكن لديه ذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنوبه، فتكون هذه محمولة على أن هذا الرجل وصاحب المعصية لا يدخل الجنة ما دام أنه متلطخ بهذه الذنوب، فإن الجنة لا يدخلها إلا من حقق الإيمان الكامل أو ترجع حسناته بسيئاته أو يعفو الله، فهذا لديه ذنوب وهو يستحق دخول النار عليها. ولهذا قال العلماء: لا يدخل الجنة ابتداء ما دام أنه يتحمل هذه الذنوب، وأما إذا غفر الله له أو رجحت حسناته بسيئاته أو أصيب ببلاء كفر الله عنه أو غير ذلك من أنواع المكفرات حتى عذاب القبر وأهوال القيامة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر هذا شارح الطحاوية، أن هناك عشر أسباب لتكفير الذنوب، ذكر منها التوبة والمصائب والبلاء واستغفار المؤمنين وكثرة الأعمال الصالحة وعذاب القبر وأهوال المحشر وأهوال يوم القيامة، هذه يكفر الله عز وجل بها عن أصحاب الذنوب. ولهذا فإن الوعيد كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في سياق تحريره لمعتقد أهل السنة في الوعيد، أن الوعيد مشروط بشروط، وهو أن ينفذ الوعيد بشروط، وهو أن لا يفعل ذلك المذنب شيئا من الأعمال الصالحة المكفرة لهذا الذنب، وأن لا يغفر الله له، وأن لا يبتلى ببلاء. فذكر هذه الأسباب. وأما قول من يقول أن الوعيد لا بد أن ينفذ، وهذا قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وقول من يقول في مقابل هذا القول أن هذه الذنوب لا تضر الإيمان وهو قول المرجئة، هذه كلها أقوال باطلة وهي من أقوال أهل البدع، فإن المعاصي تضر الإيمان وتنقص من الإيمان، وصاحب الذنوب معرض للوعيد، ولكن قد يغفر الله عز وجل وقد يعذبه بذنبه. فلا يقال أن كل صاحب معصية لا بد أن يدخل النار كما يقول بذلك الوعيدية، ولا يقال أنهم يدخلون الجنة وهذه الذنوب لا تضر الإيمان، بل إن صاحب المعصية تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، والمغفرة لها أسباب كما تقدم. فمحمول هذا النص وغيره من النصوص لا يدخل الجنة، أي لا يدخل الجنة ابتداء، وأما إذا عوقب على ذنبه إما في الدنيا أو في الآخرة وطهر من الذنب فإن مآل أهل الإسلام وأهل التوحيد إلى دخول الجنة بعد استيفاء العقوبة. ولكن هذا لا يعني الجرأة على الذنوب والخطايا، فإن هذه المعاصي كما قال العلماء المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر. كثير من جهلة المسلمين يقول ما دام أن هذه الذنوب أنها وإن عذب الإنسان عليها لا يخلد في النار فالأمر سهل. لا، ليس بسهل. أولا أن هذه المعاصي هي بريد الكفر، فالذنب لا يزال يعظم ويقوى ويجر إلى غيره من الذنوب حتى يورد صاحبه دخول النار والخلود فيها بأن يموت على الكفر، كما قال العلماء المعصية بريد الكفر، ولا يزال الإنسان يبتعد ويقسى قلبه إلى والعياذ بالله أن يختم له بسوء. ولهذا يذكر في كتب العلماء الذين يذكرون الثبات عند الموت وعدم الثبات والعياذ بالله، أن كثير من الذين يخذلون عند الموت هم من أصحاب الذنوب والكبائر، يخذلون عند الموت ولا يوفقون لحسن الخاتمة والعياذ بالله. فهذه المعاصي خطيرة، ولا يقطع الإنسان بأن يموت على التوحيد، لأنه في لحظة قد يقول كلمة يخرج بها من الدين ويكون في جملة الكفار والمشركين والعياذ بالله. فلا يغتر الإنسان ويقول هذه ذنوب، بل الذنوب خطيرة وهي بريد الكفر، كما قال العلماء الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. فالإنسان لا يزال يرتقي في العبودية، حسنة تدعو إلى حسنة، كما قال الإمام ابن القيم المؤمن يتقرب إلى الله فكلما لاحت له درجة تطلع إلى ما هو أعلى منها إلى أن ترتفع درجاته في الإيمان وفي الجنة. وكذلك المعاصي كلما لاحت معصية وإذا به يتطلع إلى غيرها، فلا يزال يرتكس في المعاصي إلى أن يقع والعياذ بالله في الشرك والكفر. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن الشيطان يتدرج بالإنسان، لا يدعوه جملة واحدة للكفر، وإنما يدعوه أولا إلى ترك المستحبات، فإذا ترك المستحبات أغراه بالتقصير في الواجبات، فإذا استجاب له أغراه بترك بعض الواجبات، ولا يزال به حتى يترك الصلاة ويخرج بذلك من الدين. ثم يزين له الصغائر، ثم إذا وقع فيها زين له بعض الكبائر، ثم لا يزال يرتقي يتدرج به في المعاصي إلى أن يوقعه في الشرك، في البدع ثم في الشرك. وهكذا كما تلاحظ لكل من ضعف إيمانه لن يبقى على هذا الضعف، فلا يزال يزيد في الضعف والبعد حتى والعياذ بالله يعني يقع في أمور عظيمة. فالعاقل ينبغي أن يكون حريصا على إيمانه وأن يكون فقيها بنفسه وبدينه وبما هو عليه من الإيمان، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. إنسان العاقل يحاسب نفسه في كل يوم، فإذا وجد نقصا تجاوز النقص حتى ولو كان هناك عمل صالح مستحب، يعني لا ينبغي التهاون في المداومة على ترك المستحبات بعد أن وفق الله إليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذه المرتبة تسمى الثبات على ما هو عليه من الإيمان، فإذا وفق الله العبد لمنزلة في الإيمان مثل وفقه لقيام الليل لا تتهاون في قيام ليلة، لأن هذا سيجر إلى ترك قيام ليلة أخرى ثم أسبوع ثم شهر ثم يترك قيام الليل. فإذا تهاون الإنسان فيما داوم عليه يخشى أن لا يوفق لهذا العمل بعد ذلك، وكذلك إذا ترك شيئا من الطاعات من الواجبات وغيرها، وكذلك إذا فعل المعاصي. بعض الناس يلبس على الشيطان يقول مرة وتتوب معصية يعني وتتوب منها، ثم لا يزال يزين له معصية غيرها ويرتكس به في الذنوب حتى يختم له بسوء والعياذ بالله. فلا بد من حراسة الإيمان ودائما محاسبة النفس، كما جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والتجار أهل العذاقة بالتجارة وأهل الخبرة والمعرفة دائما يجردون التجارة ويجرون حسابات ويعرفون أسباب الكسب والخسارة، ولا يمكن لتاجر ناجح أن يمضي في تجارته وهو لا يحاسب تجارته ولا يحاسب عماله، بل هم دائما يعني على متابعة لهذه التجارة وإلا سيخسر. وتجارة الإيمان مع الله عز وجل أعظم من تجارة الدنيا، فدائما الإنسان يحاسب نفسه في كل ليلة ماذا فعل في هذا اليوم، هل نقص عما كان بالأمس أم زاد، فإذا زاد فليحمد الله وليداوم على هذه الزيادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أمضى، حتى إنه قضى راتبة الظهر بعد العصر فاستمر على ذلك. واختلف في المداومة على قضاء النوافل بعد العصر، قالوا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن وقت النهي لا يصلى فيه إلا ما قيل من قضاء الفوات يعني ما فاته، لكن لا يداوم عليه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا من أعمال البر إلا أثبته وداوم عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان عمله ديما. قالت: وأيكم يطيق ما يطيق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان عمله ديما. فهكذا المسلم إذا وفقه الله لعمل صالح لا يقول هذا مستحب اليوم أترك المستحب وغدا أفعل، لا، داوم على ما وفقك الله إليه، لأن الإنسان يخشى أن يخذل ولا يوفق لما كان عليه من أعمال البر. فهكذا المسلم يعالج نفسه، إذا أذنب يكثر من الأعمال الصالحة، وإذا وفقه الله للعمل يحرص عليه ولا يقول هذا مستحب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن ورده أو شغل عنه قضاه من النهار، وهذا الذي ينبغي أن يفعل، من نام عن ورده أو شغل عنه ينبغي له أن يقضيه في النهار بعد طلوع الشمس، وارتفاعها إلى قبيل الظهر يقضي ما كتب الله له وما يسر الله له من الصلوات من القيام الليل، ولكن يشفع صلاته. فإذا كان يصلي 3 ركعات يشفع فيصلي 4، وهكذا كل وتر يشفعه ولا ينقص، بل يزيد ركعة ليشفع وتره. فالمقصود هو الحرص على الإيمان ومحاسبة النفس حتى لا يقع الإنسان في المهالك ولا يكون يعني من صيد الشيطان الذين يصطادهم بهذه الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب 5، أي 5 خصال. ثم ذكر هذه الخصال: مدمن الخمر، ومدمن الخمر هو المداوم على شرب الخمر والعياذ بالله، وهذه من كبائر الذنوب وهي من أعظم الكبائر وهي أم الخبائث. ما شرب الخمر يعني رجل فأفلح لكثرة ما تجر من الذنوب والمعاصي، فالخمر تجر إلى الزنا وتجر إلى الربا وتجر إلى السرقة وتجر إلى الفواحش، فهي أم الخبائث وهي داعية إلى كل رذيلة وإلى كل خبيث. ومدمن الخمر لا بد أن يكون له خلطة من المدمنين، كما أن الصالح لا بد له من خلطة من الصالحين. فهذه الخمر شأنها عظيم، تذهب العقل ويتصرف الإنسان وهو لا يدري ما يفعل، كما جاء في الخبر عن رجل أنه خير بين شرب الخمر وبين الزنا بامرأة وبين قتل صبي، فتهاون في الخمر فشرب الخمر فسكر وزنى بالمرأة وقتل الصبي، ففعل كل المعاصي، وكان يظن أن شرب الخمر أهون من الزنا ومن القتل، وإذا به يفعل هذه الأمور كلها والعياذ بالله. قال: ولا مؤمن بسحر. مؤمن بالسحر هو المصدق بالسحر، ومصدق الكاهن والساحر، وهو الذي يعمل بالسحر ويتعاطى السحر، والسحر كفر مخرج من الملة، كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولهذا ذكر بعض السحرة التائبين الذين تابوا قال إنهم لا يصنع أحدهم السحر حتى يشرك ويكفر والعياذ بالله، يعني يعرضون أنفسهم إلى هذا الهلاك البين من أجل السحر ومن أجل خدمة الجن. فلا يمكن لأحد من هؤلاء المرضى من الجن أن يقدم لهؤلاء شيء إلا بعد الشرك، إلا بعد الشرك، بل صور يعني بشعة في الشرك، يلقون المصحف في الحمام ويدوسونه بأقدامهم ويذبحون لغير الله، يعني صور عظيمة، يعني يهلكون أنفسهم بهذه الأمور في مقابل السحر. فهذا السحر لا يتعاطى السحر إلا ساحر كافر خارج من الملة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، لأنه مرتد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولا قاطع رحم. قاطع الرحم هو الذي لم يؤدي حق الرحم، وهذا هو الشاهد من الحديث للسياق، أن قاطع الرحم أنه في مرتكب لكبيرة عظيمة، ولهذا ذكرت قطيعة الرحم هنا مع هذه الموبقات العظيمة. ولا كاهن. والكاهن قيل هو الذي يدعي علم المغيبات، وقد يجمع بين السحر والكهانة، وجاء في الحديث أن من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الكهان يكذبون على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا قديما قبل البعث يسترقون السمع، فإذا سمعوا شيئا أضافوا له يعني 100 كذبة، فيكذبون 100 مرة، وقد يصدقون مرة، ومع هذا يصدقهم الناس. وهذه أمور عجيبة، مع أن العقلاء لو أن رجلا صدق 100 مرة وكذب مرة فإنه لا يطمئن بعد ذلك لخبره. ولهذا ذكر العلماء، علماء الجرح والتعديل، أن من عرف أنه كذب ولو مرة واحدة لا تقبل روايته ولو مرة واحدة، لأن الذي تجرأ على الكذب قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الجهلة يصدقون هؤلاء الكهنة مع كثرة كذبهم، ومع أنهم قد يخمنون أحيانا، ومعروف أن التخمين والظن قد يصيب صاحبه، ولكن هذا لا يدل على أنهم يعلمون الغيب ولا منان. والمنان هو الذي يمن بالصدقة والعطية، يعني يتصدق ثم يمن على المسكين وعلى الفقير، أنا أعطيتك وأنا أنفقت عليك، وهذا المن سيئة عظيمة تبطل أجر الصدقة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فسيئة المن تذهب بحسنة الصدقة. ولهذا كان السلف إذا تصدق أحدهم على فقير كان بعضهم يبالغ في عدم إراءة هذا الفقير أنه محسن إليه، فيسلك طريقا آخر حتى لا يراه ويتذكر أنه أحسن إليه، وهذه من المبالغة في عدم المن بالأذى، المن بالصدقة، مع أنه لو مر من الطريق لا بأس، لكن هذه مبالغة في هذا الأمر. فهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث كلها من الكبائر، لأن العلماء ذكروا أن الكبيرة كل ما توعد عليه بالنار، فدل على أن هذه كلها من الكبائر. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض على الله كل خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وذكر المحققون أن إسناده حسن، وخالف في ذلك الشيخ الألباني وضعفه في ضعيف الجامع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض على الله كل خميس ليلة الجمعة. وهذا المعنى ثابت بالحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وأخبر أنه ترفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس، وكان يحب أن يرفع عمله وهو صائم. قال: فلا يقبل عمل قاطع رحم، أي لا يقبل الله عز وجل عمل قاطع رحم، وهذا دليل على أن قطيعة الرحم لها أثر في رد الأعمال، كما دلت على هذا الأدلة، وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل الإجماع عليه، ذكره الإمام ابن القيم، أن بعض الحسنات، أن بعض السيئات تذهب بأجر بعض الحسنات، وقد ترد بعض الحسنات بالسيئات، كما جاء في الحديث أن من أتى كاهنا فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، والعبد الآبق لا تقبل له صلاة، وغير ذلك من النصوص التي تدل على رد بعض الأعمال بالمعاصي والذنوب. وهذا أيضا دليل على أن قطيعة الرحم والإساءة إلى الأرحام وعدم القيام بحقوقهم قد يؤدي إلى رد العمل وعدم رفعه إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يقول لي جار من أهل البدع، هل أحسن إليه؟ نعم، الإحسان إلى الجار مشروع كما قال الله عز وجل والجار الجنب، حتى إن بعض المفسرين قال هو الجار الكافر. إذا كان الجار الكافر على هذا التفسير يحسن إليه، فكيف بالمسلم؟ وبعض طلاب العلم يعني ينظر في النصوص التي جاءت في بعض أهل البدع وكلام السلف، ولربما عامل المبتدع معاملة الكافر بل أشد، وهذا خطأ. لا شك أن البدعة شأنها عظيم وأهل البدع شأنهم عظيم، وينبغي أن يحذر منهم وأن ينكر عليهم، ولكن لا يعني أن لا تؤدى الحقوق للمسلم، كما أن الجار لو كان عاصيا فإن المعصية لا تمنع من أداء الحقوق إليه، ولربما إذا تألفته وأديت إليه الحقوق وأحسنت إليه كان هذا سببا في هدايته. ومن الإحسان إليه أن تناصحه وأن تحذره من البدعة وأن تبين له خطورة هذه البدع، وإذا أحسنت إليه تبين أن هذا من حق الجار، لا يعني أنك تقره على البدعة، بل أنت تؤدي إليه حق الإسلام وحق الجوار، وتريد بذلك أداء ما شرع الله لك من أداء حق الجار، لا يعني الإقرار على البدعة. فإن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الرجل قد يجتمع فيه موجب الإكرام وموجب الإهانة وموجب العطاء وموجب المنع، وذكر أن هذا في أصحاب المعاصي، فإن هذا قد يحسن إليه ويكافأ من وجه ويعاقب من وجه، يعاقب على المخالفة هو يحسن إليه من جهة الإحسان ومن جهة ما بذل من الخير. فهذا المبتدع إذا كان مسلما لا بد أن يصلي ويصوم ويعبد الله، فأنت عندما تؤدي حقه للإسلام ولما أدى من الأعمال الصالحة وتنكر عليه البدعة والمخالفة. ولا يجوز أن يجعل المسلم في المعاملة كالكافر، بل هذا إذا ثبت إسلامه المسلم موحد، والموحد له حسنة عظيمة وهي حسنة التوحيد، وهذا فرقان ما بين المسلمين وغيرهم. فلا يذهب الحق ولا تفرط في الحق لأنه مخالف، إلا إذا كان الاتصال به أو مجالسته تضر شرا وتجلب شرا ويتأثر بها من يجالسه من العامة ومن طلبة العلم الصغار، فهذا يمكن أن يواصل من غير مجالسة بالإرسال إليه بما يكون صلة. وأما إذا كان الذي يجالسه من أهل العلم يناصحه ويبين له فإن هذا أدعى لقبوله واستجابته وإزالة الشبهة عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل كل المعاصي تغضب الرب؟ نعم بلا شك، يعني من مما يحبه الله الطاعات وأهل الطاعات، ويبغض الله عز وجل المعاصي وأهلها، ولكنها متفاوتة في غضب الله عز وجل، كلما عظم الذنب كلما زاد سخط الرب تبارك وتعالى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإرادة الشرعية ملازمة للمحبة، فكل ما أراده الله شرعا فهو محبوب لله، وأن سائر الذنوب ملازمة للغضب والسخط، سخط الله عز وجل. فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما أغضبونا انتقمنا منهم، فهذا موجب الغضب، المعاصي والذنوب والبدع موجبة لسخط الله وموجبة لعقوبة الله. أحسن الله إليكم. يقول أنا من بلد غير مسلم، هل يمكن لي أن أقتل السحرة في بلدي؟ لا يجوز هذا، قتل السحرة يقتلون بسيف الشرع، ويقوم ولاة الأمر بإقامة الحدود، ولا يجوز لأحد حتى لو كان في بلاد الكفر أن يقتل رجلا يقول هذا كافر أو هذا مرتد أو هذا ساحر، لأن هذه فوضى ستؤدي إلى القتل، وهذا القاتل سيقتل ويشيع القتل، ولربما قتل جمع من المسلمين بسبب هذا الفعل، فهذا لا يجوز. ولكن إذا كان في بلاد المسلمين فإن هذا يرفع أمره إلى الحاكم وهو الذي يقيم عليه الحد. وأما من يقيم في بلاد الكفر فهؤلاء يجب عليهم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن هذا هو المشروع في حقهم، إن البلاد الكفر الأصل فيها الكفر من السحرة ومن غيرهم، فهؤلاء يجب عليهم الهجرة أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين، لكن تكون هذه الهجرة بنظام، لأن هناك أنظمة الآن موجودة، فيسعى في أن ينتقل إلى بلد مسلم بطريقة نظامية حتى يقيم في بلاد المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وبين قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وقوله لا إكراه في الدين؟ لا تعارض بين النصوص، ينبغي أن يعتقد المسلم واعتقادا لا شك فيه أنه لا تعارض بين نصوص الشرع، سواء نصوص القرآن والسنة أو نصوص القرآن فيما بينه ونصوص السنة فيما بينها، فلا يمكن لنص صحيح أن يعارض نصا آخر صحيح. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل، يعني العقل السليم لا يعارض النقل، فكيف بالنقل؟ فلا تعارض بين النصوص. وهذه الأدلة التي ذكر، وهو قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لا تعارض بينه، لأنه لا إكراه في الدين بمعنى أنه يؤتى بكافر ويكره على كلمة التوحيد، يقال له قل لا إله إلا الله أو نضرب رأسك له، هذا المعنى. ولكن هذا لا يعني أن يقاتل الكفار مع القدرة ويخير بين الإسلام وبين القتال أو دفع الجزية في حق أهل الكتاب، فهذا مما يعينهم على الدخول في الدين. لكن المقصود لا إكراه في الدين أي أنه لا يكره رجل الآن فيقال له إما أن تنطق الشهادتين وتدخل في الإسلام وإلا قتلناك، هذا لا يجوز، ولأنه لا ينتفع أصلا بأن يكره على الإسلام، وإنما يدعى غير المسلمين إلى الإسلام، فإن استجابوا وإلا إذا كان المسلمين قدرة فيجب عليهم أن يقاتلوا الكفار الذين لم يدخلوا في دين الله، وهذا من الجهاد في سبيل الله. وليس بين النصوص تعارض، لا إكراه في الدين، لكن لا يعني ذلك أن يقر يعني المسلم على الكفر كالمرتدين، من يرتد الآن يقال أو يقول بعض الجهلة لا إكراه في الدين، يختار ما شاء من الدين، لا، هذا المسلم إذا بدل دينه يقتل، ولا نكرهه نقول ارجع إلى الإسلام، ولكن يقتل من بدل دينه فاقتلوه. وأما غير المسلم فإنه لا يكره على الدخول في الإسلام، ولكن يقاتل الكفار إذا كان للمسلمين قدرة، ويخيروا بين القتال أو الدخول في الإسلام، دخولهم في الإسلام طواعية وليس في حال إكراه، لأنهم سيختارون إما الدخول في الدين أو القتال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك أوقاف يعلن عنها في مكة والمدينة مثل وقف للقرآن أو بناء مسجد، فهل المشاركة في هذه الأوقاف تعتبر صدقة جارية عني وعن والدي؟ نعم بلا شك، لكن يتأكد أن هذه تابعة لجهات رسمية معروفة أو لمؤسسات معروفة خيرية، والمشاركة في ذلك لا شك أنه من الصدقات الجارية، يعني عندما يسهم الإنسان في هذه الأوقاف فهو مأجور، وهذا من التعاون بين المسلمين الذي أمر الله عز وجل به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يلبس إحرامين في الشتاء؟ إذا كان المقصود أنه يلبس إحرام وفوقه إحرام ثاني وثالث لا بأس، ما يضر، وكذلك لو خاط الإحرام في الآخر ووصله ولبسه لا بأس، لأن هذا ليس من المخيط، المخيط هو أن يفصل على هيئة البدن، والمحذور الذي يقع فيها الآن بعض الناس بجهل ويظنون أن هذا ليس بمخيط، يعمل المشابك وما يسمونها بالكباسين، ويجعل هذا الإحرام على هيئة القميص، ويجعل فيه مشابك يعني حتى أنه يكون كالقميص، هذا يخشى أن يكون من المخيط، لأن ليس المقصود بالمخيط هو ما دخلت الخياط، لكن ما جعل على هيئة البدن، فهذا جعله على هيئة بعض الأنواع الملابس مثل القمصان وغيرها الذي تلبس بهذه الطريقة، فيتجنب هذه الأمور. وأما كون أن يصل هذا الإحرام بغيره سواء في الإزار أو الرداء، أو أن يلبس أكثر من إحرام، أو حتى لو لبس من الشراشف الثقيلة والبطانيات، كل هذا جائز، ليس من شرط الإحرام هو هذا اللباس المخصص الآن الذي يباع، لو لبس أي لون، إذا كان يشق عليه يعني أخذ بطانية ثقيلة يعني متوسطة بحيث يتحرك ويصلي ولبس ذلك لا بأس، أو أنه أخذ أكثر من إحرام لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس في التواصل الاجتماعي يستخدمون مصطلح يعني إذا يقول أن عيوب عيب خلقي، هل هذا التعبير صحيح؟ لا يجوز، لا يجوز أن يقال عيب خلقي، الخلق فعل الله وليس في خلق الله عيب، كل خلق الله حسن، لله حكمة، خلق هذا المخلوق على هذه الهيئة لحكمة ليس لعيب، لأن فعل الله منزه عن العيب، خلق الله منزه عن العيب، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة قد يولد هذا المولود وهو فيه مرض لحكمة يعلمها الله، وقد يكون هذا سبب دخوله الجنة، بعض الناس يولد وفيه مرض وهذا المرض قد يصبر عليه ويدخل بسببه الجنة، هذا من حكمة الله، والذين يدخلون الجنة بالبلاء والأمراض خلق كثير يدخلون الجنة بالبلاء، ولهذا فاضل العلماء بين الغني الشاكر والفقير الصابر، والفقر نوع من البلاء، فلا يقال عيب خلقي، وإنما يقال مرض، يعني هذا مرض، المرض نعم يقال إنسان أصابه مرض، كما قال إبراهيم الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، ولا يجوز أن يقال أمرضه الله، وإنما يقال مرض فلان وشفاه الله، قال الخليل وإذا مرضت، فأسند المرض لنفسه والشفاء لربه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل إذا كنت من أهل المعاصي لم يجز لي إنكار المنكر والأمر بالمعروف؟ لا، هذا وهم وتلبيس من الشيطان، لو أن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من استقام استقامة كاملة ما أمر أحد من المسلمين بالمعروف، وسبق التنبيه على هذه المسألة في عدة صور، يعني أن لأن صاحب المعصية إذا فعل الطاعة بعض الناس يذكره بمعصيته عند طاعته كأنه يقول له دع هذه الطاعة لست بصاحبها، هذا غير صحيح، يعني لو رأيت شارب خمر في الطريق ثم رأيته في المسجد بعض الناس يقول انظروا إلى شارب الخمر جاء ليصلي، هذا يقول ليس بصادق في صلاته، هذا شارب خمر، هذا غير صحيح، بل ينبغي يعني أن تشجعه على العبادة ولا تذكره بمعصيته في مقام طاعته، بل تذكره بطاعته في مقام معصيته، إذا رأيت شارب خمر تقول أنت تصلي في المسجد، أنت مسلم، أنت مؤمن، أنت على خير، وتشجعه على ترك المعاصي لا تهدمه، وقد يزجر أيضا، فالمقصود أن الإنسان إذا كان لم يفعل الطاعة ويأمر بالمعروف هذا له صور كثيرة كما سبق أن ذكرت هذا في بعض الدروس، فمن هذه الطاعات التي يأمر بها المستحبات، بعض الناس يأمر بالمستحب وهو لا يفعله، ويثاب على هذا. مثال ذلك عالم لا قدرة له على صوم النفع، لديه مرض أو مشغول أو يثقله الصوم عن أمور أخرى، فلا ينبغي أن يقال هذا ليس له أن يحث الناس على صيام النفع. أو إذا كان لا يقوم الليل لانشغاله بشيء آخر يقول لا نحث الناس على قيام الليل، بل إذا أخلص النية في دعوة الناس إلى الخير فهو مأجور ولو لم يفعل المستحب، بل لو لم يكن له عذر ولم يكن من أمره أن يقوم الليل ثم وجه الناس إلى قيام الليل وهو صادق النية في ذلك، فهو مأجور على دعوة الناس إلى الخير ومقصر فيما ترك، مقصر في المستحب وليس في الواجب. أما التقصير في الواجب هذا الذي لا ينبغي أن يكون، بحيث يأمر الناس بالواجب ويقصر فيه. لكن نقول أيضا لو أنه أمر الناس بالواجب وهو مخلص في أمره فهو مأجور ومعاقب على معصيته، فينبغي مراعاة هذا الأمر. وقول الله عز وجل تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال العلماء إنما لامهم على ارتكاب المعاصي لا على الأمر، فينبغي التنبه لهذه المسألة التي يحصل فيها الخطأ. وهذه مسألة لها صور كثيرة، ولا شك أن الأصل والأكمل أن المسلم ينبغي له إذا وجه الناس إلى الخير أن يمتثل في نفسه، وهؤلاء الذين يسميهم العلماء القدوة بأن يكون عالما بقوله وفعله، يقتدى به في القول والفعل. ومن الناس من يتكلم بالحق ولكن قد يقصر في فعله، ولهذا ضعف يعني في هذه العصور المتأخرة القدوة، يعني أن يوجد من يقتدى به. بل في عصور مضت كان بعض أهل العلم، وجاء عن ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لكن هؤلاء العلماء الذين يمتثلون العلم هم قدوة للناس في الخير، ولكن قد يوجه بعض الدعاة وبعض العلماء إلى الخير ولديهم تقصير في هذا الأمر. وأما إذا كان هذا ترك لمستحب فهذا ليس من التقصير، ولكنه يعني لا شك أنه قصور عن درجة المستحب، ولا يدخل في المعصية ولا يذم على ذلك. أما إذا ترك الواجب وهو يرشد إليه فلا شك أن هذا شأنه عظيم، يوجه الناس إلى واجب ويترك وينهى عن المعاصي ويفعل. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمقت هو شدة الغضب والسخط من الله، وهذا كالذي يأمر بالواجب ويترك وينهى عن المحرم ويفعل والعياذ بالله. أما كون يكون هناك اختلاف عما يوجه الناس إليه من الخير وقصور في المراتب العالية في المستحبات في فضائل الأعمال، فهذا يحصل لكثير من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل من الأدب مد القدمين أمام الشيخ؟ لا، ليس من الأدب إلا إذا كان هناك حاجة أو عذر، لأن بعض الناس قد يشكو من مرض أو من أمر، فالمعذور المريض معذور، وأما مع عدم الحاجة فلا ينبغي مد القدمين بين يدي الشيخ، بل إن من توقير الشيخ أن يكون متأدبا بين يديه، وأن لا يكون يعني على هيئة يخالفها أهل المروءة ولا يرتضونها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هناك بعض الناس يرسلون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع التواصل، يقول ولا ندري أنها صحيحة أم ضعيفة، فبمجرد أن تستقر هذه الرسالة عندنا نقوم بنشرها، فما نصيحتكم؟ لا ينبغي أن تنشر يعني كل ما يأتيك، كما جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وخاصة أن بعض من ينشرون هذه بعضها أباطيل وأكاذيب وحديث موضوعة، فلا تنشر شيئا إلا وتعلم أنه من الخير من الدين. وتأكد من هذا الآن، إذا جاء من يقول هذا حديث ارجع إلى كلام أهل العلم وتأكد وتبين هل هذا صحيح أو ضعيف، فإن كان من الحديث الصحيح انشر الخير، وإن كان من الحديث الضعيف والموضوع نبه من أرسله إلى أن هذا حديث لا تقوم به الحجة. بل كثير من البدع ما راجت في المسلمين إلا بالأحاديث الضعيفة والموضوع، حتى ذكر بعض أهل العلم سبب نشأة البدع في بلاد المسلمين رواية الأحاديث الضعيفة والموضوع. نعم. حسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول: هل أهل الزوجة من صلة الرحم؟ لا، أهل الزوجة ليسوا من الأرحام، وإن كان في عرفنا الآن يقال الرحم للأنساب، فالأنساب ليسوا من الأرحام، لكن يحسن إليهم لأن أنسابه بينه وبينهم صلة، ويحسن إليهم، يحسن لأهل زوجته وهي تحسن لأهل زوجها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم أخذ الأجرة في تعليم القرآن؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يأخذ هذه الأجرة ليستعين بها على معيشته وعلى قضاء حاجاته ويتفرغ لتعليم الناس، هذا على خير إذا حسن القصد والنية. وإذا كان لا يعلم إلا من أجل المال، بحيث لو قطع عنها المال أو الراتب ترك الدعوة، ترك هذا والعياذ بالله خطير. فأما إذا كان يبذل المعروف، يبذل الخير، يعلم الناس ويعطى شيء يتقوى به، سواء أعطي أو لم يعطى فهو يدعو إلى الخير ويعلم الناس، فهذا لا بأس به أن يأخذ شيئا يستعين به. والوظائف الآن الدينية الشرعية يؤخذ عليها رواتب من الدولة، فإذا حسنت النية فهذا لا بأس. وإذا كان لا ينتسب إلى العلم أو إلى أمر من أمور الدين إلا من أجل المال، فهذا خطير على الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا يكثر الخطف والقتل، فهل إذا وقعت في موقف مماثل واستعملت السلاح أقع في المحظور؟ أنا لا أفتي بقتل المسلمين ولا بحمل السلاح بينه، لكن أنا أقول: لا تتمنى الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنى لقاء العدو. والإنسان إذا ابتلي فعليه أن أولا يتوكل على الله ويستعين بالله، وجاء في الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. لكن له أن يدفع من اعتدى عليه ولا يقتله، كما قال الإمام أحمد في رسالة أصول السنة، قال: له أن يقاتله ولا يقتله. لكن أنا لا أنصح بحمل السلاح، والإنسان يعني يصبر ويتحمل، ولو خير بين أن يكون يعني مقتولا أو قاتلا لربما يعني ترجح أن يكون مقتولا ولا يقتل. نعم. هذا والله أعلم.